22106 عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية. يعني هل عبدك رب العالمين هندك مروفة بختت بن لبتويفة دا تشاف خبدة وان دا بشولة وان راببت دا الويد جارتن يا مصلحة وان تدا فلم يحطها بنصحه اشتهن جا افكسها جابوي نمن تلبي رعيتي أذي رعيتي نفارزتن إلا لم يجد رائحة الجنة إلا رب العالمين أبي كسي بعقوبكة أفكسها بهنا بحشت السحنات جابت مروف أبي تشتي بخوب الظانت جابت مروف أميري مظنبت شعبك بلفت مروفي ذبت أنجي أمتك أنجي إمارتك جزئي بتن مروف أميري مالا خوبت بيت مروف ويبو بكتن او باشيوانا تدا او خيروانا تدا او تشتي نا انت تجوربة نا انت مال او تشتد بتا سببه قنهي وبأمريا خود تعالى.